وأن يحفظ له أبناء وأن يحفظ له أمنا وأن يجعله شعبا عاملا بدينه. ونسأل الله أن نراه بين سائر الشعوب الإسلامية وقد استقل وتحرر من الاحتلال الأجنبي.